ريح هفافة. سبحان الله. يعني وذكروا صفتها، يعني يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فيروا أن يفتحوا التابوت يجدوا هذه السكينة، فأول ما يضعوا التابوت أمامهم ويدخلوا المعركة كان إيه؟ كان ينتصر. ولذلك تسمى بآية النصرة لأنها تخلع قلوب الأعداء. كيف تخلع قلوب الأعداء؟ أن كان المطر ينزل في غزوة بدر يزلق الأرض من تحت أقدام المشركين ويثبت الأرض من تحت أقدام المسلمين. المطر واحد وقطعة الأرض واحدة، لكن جند الله تعمل ضد الكافر ويعمل جند الله مع الايه؟ مع المسلم. كما أن الريح أيضا جندي من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله سبحانه وتعالى أنت لا تعلمها، لا أنا ولا أنت، إنما جند الله سبحانه وتعالى كثيرة. أيضا السكينة النوع الثاني هي التي تنطق على لسان المحدثين، يعني ليس شيئا يملك، وإنما هي من ايه؟ من لطائف صنع الله على فم المؤمنين الصادقين الموصولين بالله سبحانه وتعالى. كيف يعني؟ يعني تجد واحد مثلا يعني زي صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. صحابة الحبيب كان ربنا ينطقهم بالحكمة. من أين تأتي الحكمة؟ سبحان الله. سواء جيل الصحابة أو جيل التابعين أو جيل التابع التابعين، تدخلوا على الحسن البصري. الحسن البصري هذا أستاذ عبد الله بن مسعود وشيخه علي بن أبي طالب، والذي حنكه وهو صغير عمر بن الخطاب. يعني انظر إلى، وكانت أمه تعمل عند أم سلمة رضي الله عنها، وكان الحسن لما أمه تذهب لتشتري من السوق شيئا لأم سلمة رضي الله عنها بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، كان الحسن يبكي طفل رضيع في أيام الأولى. فكانت تضع أم سلمة، وكانت عبرت 75، الحسن على صدرها، فيدر الله اللبن في صدر أم سلمة فيرضع الحسن، فسمي رضيع أم سلمة، فكان ينطق بالحكمة. هذا هو الذي وضعت السكينة في قلب. فكان مرة سئل، يعني أدلل لك على إيه؟ على هذا النطق العجيب. قالوا له يا بصري، يعني لماذا أنت هادئ الطبع منشرح الصدر وإحنا في حالة غم وهم؟ والله كان الناس دول كأنهم يصفوا أحوالنا نحن في مسلم طراز 2007 ميلادية، نسأل الله الهداية وشرح الصدر. فكان يقول أمور أربعة، أنا أمور أربعة خليتني كده هادئ. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله ينظر إلي في كل وقت فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن القبر يعني ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. شوف ترجم الحياة كلها، فأنه هو رزقه مضمون عند الله، عمله لازم يقوم به، الله مطلع عليه لازم يراقبه، القبر ينتظره لازم يجهز ايه؟ يجهزه. هذه السكينة التي تنزل في قلب رجل كالحسن رضي الله عنه وهو من كبار التابعين، ان يرزق الله الانسان هذه السكينة فينطق بهذه الكلمات. سبحان الله. اما السكينة التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، سبحان الله، ده شيء يعني يجعل الخائف يأمن فيتسلى، ويسكن الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجريء والأبي، لأنه عبارة عن إيه؟ سكينة هدوء. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم لما في صلح الحديبية، سبحان الله، ورفضوا أن يدخل الرسول وصحابته اللي عمل عمرة، وبينه وبين مكة 14 كيلومترا. سبحان الله، 14 كيلو ما في غيرها. سبحان الله، 14 كيلومتر بينه وبين مكة وهم محرمين. قعدوا محرمين 21 يوما، 21 يوما في حالة إحرام، ولا يؤذن لهم بدخول، سبحان الله، بدخول مكة. ولكن السكينة لما تنزل عنه، وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشيع أن عثمان قتل، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا له إلى قريش ليفاوضهم أن مجرد يدخلوا يعتمروا ويعودوا، لكن قريش أبت وقالت لابد أن يرجع، وكتبوا المعاهدة إياها اللي هو بتاع صلح الحديبية، واعتبرها المسلمون نصرا. لماذا؟ لأن أول بوادر النصر نزول السكينة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة. حتى لما الرسول غضب من الصحابة وعلم أن خلاص انتهى وكتب الصلح، كان لابد من العودة إلى المدينة. الصحابة في حالة من الضجر، لأنه ما دخلوا مكة، ومنذ سنوات كان يعني عندهم الرغبة في العمرة. فعندئذ